بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. هذا الدرس رقم 21 من شرح العقيدة الطحاوية. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه، قال الزركشي في كتاب تشنيف المسامع ما نصه، قال البيهقي في سؤالهم يعني أهل اليمن للرسول صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر ما كان، وجواب النبي لهم كان الله ولم يكن شيء غيره، دليل على أن الكلام في علم الأصول وحدث العالم ميراث لأولادهم عن أجدادهم. وقوله كان الله ولم يكن شيء غيره يدل على أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما. وقوله وكان عرشه على الماء يعني ثم خلق الماء وخلق العرش على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء انتهى. وذكر غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري وقد وضع يده الكريمة على كتفه قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتيت كنزا من كنوز الجنة. قال أهل العلم الكنز ما يبقى بعد موت صاحبه، ففهم من هذا الحديث الإشارة إلى ما خرج من ظهر أبي موسى وهو الإمام أبو الحسن يذب الفرق الضالة عن القدح في هذه الكلمة، لأن القدرية يقول تحولي عن المعصية إلى الطاعة بي، والجبرية يقول قولكم إلا بالله استثنيتم القوة بعد النفي، ففيه إثبات قوة للعبد وأنا لا أؤمن بذلك. فما أقر بالكلمة على تحقيقها وعضدها بالبرهان إلا أبو الحسن، ومن قال بقوله بالكسب لا جبري ولا قدري. وقد أفرد البيهقي فصلا في رسالته إلى العميد بالثناء على الأشعري وبيان عقيدته، وأنه اعتقاد أهل السنة من بين سائر الطوائف. وذكر غيره أنه كان يقرر مذاهب السلف من أهل السنة. قال أبو الوليد الباجي قد ناظر ابن عمر منكر القدر واحتج عليهم بالحديث، وناظر ابن عباس الخوارج، وناظر عمر بن عبد العزيز وربيعة الرأي غيلان القدري في القدر، والشافعي حصن الفرد، وسائر الأئمة، وألف فيه مالك قبل أن يخلق الأشعري. وإنما بين الأشعري ومن بعده من أصحابه مناهجهم ووسع أطناب الأصول التي أصلوها، فنسب المذهب بذلك إليه كما نسب مذهب الفقه على رأي أهل المدينة إلى مالك، وعلى رأي الكوفيين إلى أبي حنيفة، لما كان هو الذي صحح من أقوالهم ما رضي به الناس. فمن الأكاذيب عليه ما حكاه ابن حزم في الملل أنه كان يرى النبوة عرضا من الأعراض لا يبقى زمانين، وأن النبي إذا مات زالت نبوته وانقطعت دعوته. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري وإمام الحرمين وغيرهما من الأئمة وهذا كذب على الرجل. ثم استدل الإمام على أن النبوة ليست بعرض، وإنما هي حكم الله برسالته وإخباره عن سفارته. وذكر ابن حزم أن ابن فورك قتل على هذه المقالة، وأن أبا الوليد الباجي أخبره بذلك. قال الأستاذ أبو جعفر اللبلي: وهذه الحكاية لعمري من الكذب البارد، وإيراد مثلها يدل على العقل الفاسد، ومعاذ الله أن يقول الباجي هذه المقالة وابن فورك أجل قدرا من هذا، ولم يمت مقتولا كما تخرص أي افترى. وقد ذكر ابن عساكر عن الشيخ أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل أنه دعي إلى غزنة وجرت له بها مناظرات، وكان شديد الرد على الحنابلة أي المجسمة، لأن متأخريهم شهروا بالتجسيم. ولما عاد من غزنة ثم في الطريق ودفن في الحيرة، ثم نقل إلى نيسابور، ومشهده اليوم بها يزار وتستجاب الدعوة عنده. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.